ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل عسى ربي أن يهديني سواء السبيل عسي ربي أن يهديني سواء السبيل ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء الرعاء حتى يصدر الرعاء الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء